نستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكارم، لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، والذي جمع 42 حديثا وضمنها كتابا أسماه الأربعين. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده وتوفيقه، موعدنا مع الحديث 16 والذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أوصني. فقال له سيدي رسول الله: لا تغضب. هذا الحديث رواه الإمام البخاري فقط، انتهى الحديث. سبحان الله، حديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وصية غالية من النبي محمد لكل الأمة. وفي هذه الوصية أن رجلا جاء إليه وقال: يا رسول الله أوصني. وهذه إنما تدعونا إلى ضرورة أن يهتم كل واحد منا بتعلم، بل بالسؤال عما ينفعه في الدنيا والآخرة: أوصني يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام موصيا: لا تغضب. والنبي محمد هو أزكى العالمين عليه الصلاة والسلام، كان على بصيرة بحال كل من يطلب منه وصية، فيعطيه من الوصايا ما يناسبه وما يلائمه. يعني في حديث آخر جاء رجل إلى رسول الله وقال: أوصني يا رسول الله. قال له سيدي النبي: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي هذا الحديث الذي معنا قال النبي للرجل: لا تغضب، وفقط. فكأنما الرجل استقل وصية رسول الله، قال: زدني يا رسول الله. وماذا بعد ذلك؟ فكررها رسول الله، قال: لا تغضب. ولعل هذا الرجل كان غضوبا جدا، فاستقلها الرجل، قال: زدني يا رسول الله. ماذا بعد لا تغضب؟ قال له سيدي رسول الله في الثالثة: لا تغضب. كررها النبي ثلاثا. اسمع، يقول الرجل: فأمعنت النظر في وصية رسول الله فوجدت أن الغضب جماع الشر كله. الغضب سبب للشر كله. كيف؟ إن الغضب يؤدي إلى دمار البيوت وخرابها، إن الغضب يحول السعادة في البيوت إلى شقاء، والحب إلى بغضاء. إن الغضب في البيت يؤدي إلى حدوث كوارث ومصائب لا يعلم حجمها إلا الله. هذا رجل، رجل جبار، والد، رآه أحد الناس في أحد المستشفيات يحمل ابنا له بين ذراعيه، ابن يده مكسور كسر شديد، ابن لم يتجاوز الخمس سنوات، لسه ما راحش اولى ابتدائي، خمس سنوات. فتجمع الناس حوله يقولون له الف سلامه على الولد، ماذا حدث له؟ ما الذي اصابه ودهاه؟ فاذا بالوالد الجبار يقول: نعوذ بالله من الغضب، غضب فكسر ذراع ولده الطفل الذي لم يتجاوز الخمس سنوات. وهذه البنت أنقذوها من جريمة الانتحار، فلما سألوها: ما الذي جعلك تقدمين على هذه الجريمة الشنعاء النكراء؟ قالت: لأن والدي في البيت سريع الغضب، يغضب كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إنك في سعة غضب قد تؤذي زوجتك وتقذفها بشيء في يدك، بكوب أو بكأس، فتشوه خلقتها أو ترمي عليها يمين الطلاق، وقد تكون الطلقة الثالثة، وتدور على المشايخ حتى يجد لك حلا. هذا هو الغضب، هذه واحدة. فالغضب يؤدي إلى دمار البيوت. ثانيا، الغضب يكون في كثير من الأحيان والأوقات سببا في حدوث جرائم قتل، قتل. ثلاثة أرباع المسجونين في جرائم القتل، لو سألتهم: ما الذي دفع بكم إلى هذه الجريمة، جريمة القتل؟ يقولون لك: الغضب، غضب على صديقه وتشاكل معا فقتل أحدهما الآخر. هذه قصة حكوها حديثا، ذهب رجل ليشتري شيئا من البائع، فتبقى له مبلغ من المال، شيء طبيعي، نسي البائع أن يرد الباقي إليه، فغضب هذا المشتري واتهم البائع أنه نص، قال: أنت حرامي، أنت سارق، أكلت علي مال. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الوضع طبيعي، نسي البائع أن يرد الباقي إليه. فكانت هناك خشبة بجوار البائع، فقذف بها هذا المشتري فقتل في ساعة غضب. فالغضب يؤدي إلى القتل. أما الثالثة وهذه عجيبة، الغضب قد يخرجك من ملة الإسلام، يجعلك تفارق ملة الإسلام، كهذه القصة التي يحكيها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول: كان في من كان قبلكم رجلان، اسمع، الرجل الأول كان عالما، كان طائعا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والثاني كان عاصيا، كان فاسقا، يقترف كل المعاصي والذنوب والآثام. فكان دائما هذا العالم يتعهد هذا العاصي بالوصية والنصيحة ويأمره وينهاه، وفي يوم غضب هذا العالم على هذا العاصي وقال: والله لن يغفر الله لك. غضب، فغضب ربنا من فوق سبع سماوات، قال: من ذا الذي يتأله علي في الأرض؟ من الذي نصب نفسه إلها في الأرض ويحكم لهذا بالجنة وعلى هذا بالنار وهذا لن يغفر الله له؟ من ذا الذي يتأله علي في الأرض؟ اسمع، قال الله: أشهدكم أني قد غفرت لهذا العاصي وأحبطت عمل هذا العالم. يا الله، لذلك ما ندم العلماء ندما قدر ندمهم على غضبة قد يكون غضبوها في آخر حياتهم كهذه الغضبة على العصاة. فتكون هذه الغضبة سببا في إحباط عمل 50 أو 60 أو 70 سنة. وهذه قصة عجيبة أيضا، رجل خرج من الإسلام بسبب الغضب في بيت الله الحرام وهو يطوف، خرج من الإسلام وهو يطوف في قلب بيت الله الحرام. هذا الرجل هو جبل ابن الأهتم سيد غسان، وغسان هذه بطن من بطون العرب المعروفة. فكان هذا السيد يطوف حول بيت الله الحرام، فإذا برجل يدوس على قدمه، وضع طبيعي من كثرة الزحام تحدث هذه الأمور، داس على رجله فضربه سيد غسان. قال: أنا سيد وأنت عبد فقير، كيف تدوس على قدمي؟ فضربه. وهذا لا يجوز، أنت في بيت الله الحرام تلتزم الأدب والوقار والاحترام. اسمع، فتجمع الناس وحكموا على هذا السيد، حكموا عليه حكمين. قالوا: إما أن تعتذر لهذا الرجل، وإما أن يقتص منك يضربك كما ضربت. فإذا بهذا السيد يقول: لا، لن أعتذر ولن يقتص مني، إنما أنا سيد وهذا عبد فقير. قالوا: يا هذا، إن الإسلام لا يفرق بين السادة والعبيد، إن الإسلام يسوي بين كل الناس. اسمع، فغضب هذا السيد، قال: إن إسلامكم يسوي بين الناس فبئس الدين، هو سب دين الله في بيت الله الحرام. قال: بئس الدين هو. في ساعة غضب خرج من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إنك في ساعة غضب قد تدعو على نفسك أو على ولدك أو على مالك فيستجيب الله دعاءك. لذلك قال سيدي عليه الصلاة والسلام محذرا: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافق ساعة إجابة فيستجيب الله دعاءكم. أضف إلى ذلك الأمراض المزمنة التي يحدثها الغضب من أمراض الضغط والسكر والأزمات القلبية والدماغية. يقول لك: نوقظه في الصباح فوجدناه قد مات. ما الذي حدث؟ فيبحثون فيجدون أنه قد نام وهو غضبان. لذلك صدق سيدي رسول الله لما أوصى ثلاثا: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ربما يسألني أحدكم سؤالا يقول لي: يا شيخ، إذن معنى كلامك لا نغضب؟ أبدا لا، أنا ما قلت ذلك، بل كما قال الإمام الشافعي، اسمع، قال: من استغضب، يعني كان هناك داعي وسبب للغضب، من استغضب ولم يغضب فهو حمار. أكرمكم الله ورفع الله قدركم. اغضب اغضب إذا انتهكت محارم الملك، اغضب لهذه المعاصي المتفشية في الأمة، اغضب لهذه الأفراح، أفراحنا التي تعج بمنكرات والأغاني والموسيقى والاختلاط، اغضب اغضب لهؤلاء المتبرجات في الشوارع، اغضب اغضب لحال الشباب الذين يتسكعون على النواصي والطرقات ويعاكسون البنات، اغضب اغضب للخمور والمخدرات التي انتشرت في الأمة، اغضب في بيتك إذا كان هناك داعي للغضب، هناك أمر في بيتك وغلب على ذهنك أن الغضب هو الذي سيصلحه، اغضب حتى ينصلح هذا الأمر. أنبياء الله كانوا يغضبون، سيدنا موسى غضب وحكى القرآن غضبه، قال: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان غضبان آسفا. بل وصل من غضب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن ألقى الألواح على الأرض، عارف يعني إيه؟ كمن يلقي المصحف على الأرض، فعلها كليم الله موسى، ألقى الألواح على الأرض، الألواح، التوراة، كلام الله، ألقاها موسى على الأرض من غضبه، ومع ذلك اسمع عذره الله، ربنا عذر موسى، لأن موسى غضب لأجل الله. ترك موسى بني إسرائيل على التوحيد الخالص وذهب إلى جبل الطور كي يأخذ التوراة والألواح من ربه، فلما رجع وجدهم يعبدون العجل من دون الله، فغضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يغضب، صلوا عليه. لكن متى كان يغضب رسول الله والنبي محمد؟ إذا غضب احمر وجهه وانتفقت أوداجه وعلى صوته عليه الصلاة والسلام، ولا يقوم لغضب رسول الله قائم. إذا غضب النبي محمد لا يستطيع أحد أن يطفئ غضبه عليه الصلاة والسلام. لكن متى كان يغضب؟ واحد، إذا رأى في البيت تصاوير الأرواح التي يصورونها بالرسم والنحت وما شابه ذلك. دخل ذات مرة على أمنا عائشة فوجد تصاوير على ستارة كانت عندها، فغضب رسول الله ومسك الستار ومزقها للصيد، وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة من يصورون خلق الله، الشيء الذي فيه روح. وعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب. عندك صور لا تعلقها، دعها في الدرج. وهؤلاء الذين يقتلون الكلاب، لا تدخل الملائكة بيوتاتكم ولا تنزل عليها الرحمة إلا كلب الصيد أو الحراسة، وهذان لهما مكانهما. كان النبي يغضب. ثانيا، إذا رأى بدعة يغضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام. بدعة إنسان يخالفه صلى الله عليه وسلم. صعد النبي ذات جمعة يخطب على المنبر، فينظر رسول الله فيجد بالخارج رجلا قائما في حر الظهيرة ولا يتكلم وصائما، فسأل رسول الله: من هذا؟ من ذلك؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل يا رسول الله. أيوه، وماذا يفعل؟ قالوا: إنه نظر لله أنك إذا صعدت المنبر يا رسول الله قام في الشمس صائما لا يتكلم. النبي قال: لماذا يعني؟ قالوا: تعظيما لك يا رسول الله. هل فرح رسول الله؟ أهو بعظم النبي محمد. فغضب رسول الله، قال: لا، مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، لأن الصوم مشروع. يغضب عليه الصلاة والسلام عندما يرى بدعة. ثالثا من حالات غضب رسول الله صلى الله عليه، يغضب إذا أطال أحد الصحابة في الصلاة بالناس. ذهبت الصحابة ذات مرة إلى رسول الله يشكو إليه معاذ بن جبل، قال: يا رسول الله اسمع، يا رسول الله، إن معاذا صاحبك صلى بنا العشاء بصورة البقرة، ونحن أصحاب نواضح. نواضح يعني إيه؟ نواضح جمع ناضح، وهو الإبل الجمل، كانوا يحملون عليه الماء ليسقوا به الحقول، كان زمان. إن أصحاب نواضح يا رسول الله شغالين طولت اليوم، وصاحبك معاذ صلى بنا العشاء بصورة البقرة. فغضب سيدي رسول الله ونادى على معاذ، قال: تعالى يا معاذ. أفتان أنت يا معاذ؟ تريد أن تحدث فتنة بين الناس؟ ثم وجههم رسول الله، قال: من أما القوم فليخفف، فإن فيهم المسافر والضعيف والفقير وذا الحاجة. ثم قال النبي لمعاذ: يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى؟ وهل أتاك حديث الغاشية؟ فصلوا على من قلبه علينا صلى الله عليه وسلم. الحالة الرابعة من حالات غضبه، كان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا خطب وصعد المنبر كما حكت الصحابة قالوا إن النبي إذا خطب ارتفع صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه وكأنه منذر حرب عليه الصلاة والسلام. فقط يغضب النبي إذا تركت محارم الملك، في غير ذلك كان لا يغضب. يأتيه الرجل بعد أن وزع الغنائم في إحدى الغزوات عليه الصلاة والسلام، وإذا بهذا الرجل يقف أمام رسول الله ويقول له: يا محمد، إن قسمتك هذه ما أريد بها وجه الله. يا الله، إذا لم يحكم رسول الله بالعدل فمن الذي يقسم ويحكم؟ تصور معي، يقول للنبي محمد: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هل غضب رسول الله؟ لا ولا حاجة. فسكت عليه الصلاة والسلام، وما زاد إلا أن قال: لقد قيل لأخي موسى أكثر من ذلك فصبر. وهذا أعراضي، يأتي إلى النبي محمد ويمسكه من تلابيبه من هنا كده ويجرجر رسول الله، يعملنا كده عليه الصلاة والسلام، ويقول له: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فيعطيه رسول الله ولا شيء. عذره رسول الله، قال: لعله مسكين، لعله محتاج، لعله لعله لعله. وهذا أعرابي ثالث، الأعراب كانوا أجناس لا يعرفون الأدب، يمسك رسول الله أيضا من تلابيب ثيابه من عنقه ويقول له: يا بني هاشم، أدوا ما عليكم من ديون، فإنكم قوم مصل تماطلون في سداد ما عليكم. فيقوم عمر بن الخطاب يريد أن يقتله: دعني يا رسول الله أقطع رقبته. فمنعه رسول الله، قال: لا يا عمر، أعطه حقه، اسمع لي، وزده من العطايا جزاء ما روعته، جزاء أنك خوّست. صلى الله عليك يا سيدي رسول الله. ثم قال النبي لعمر: وكان عليك يا عمر أن تأمرني بحسن السداد وأن تأمره بحسن الطلب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تغضب. قال العلماء: هناك تفسيران لقول النبي لا تغضب، ركز فيهما. التفسير الأول يعني لا تجعل الغضب يصل إليك أصلا، ده مرتبة صعبة، هذه مرتبة الكبار. كيف يعني؟ كيف لا أغضب ولا أجعل الغضب أصلا يصل إلى صدري؟ قالوا: أن تتحلى بالصفات الحميدة كالصبر والحلم والتؤدة والتمهل والتأني. قالوا: حتى إذا جاء الغضب فلا يجد له مكانا في صدرك. صح. لذلك تجد بعض أصدقائك تجده لا يغضب، تستغرب، هذا إنسان لا يشعر لا يحس؟ لا، إنه يشعر مثلك ويحس، لكن الفارق بينه وبينك أنه تحلى بالصفات الحميدة، عنده صبر، عنده حلم، عنده مناعة من الغضب. فالغضب إذا وصل إلى صدره يطرد، الصفات الحميدة تطرده. طيب، التفسير الأول وهذا صعب، خذ الثاني. قالوا: لا تغضب، يعني إذا تمكن الغضب منك ودخل إلى صدرك فلا تنفذه، لا تخرجه في صورة ضرب أو سب أو شتم. لأن هناك أناس يضحكون علينا، يقول لك: أنا غضوب، أنا كده، والعيلة كلها كده، كلنا نغضب. لا، أنت كاذب. طب نسلم معك أنك غضوب. طيب، أنت غضوب، هذه ليست بيدك، لكن بيدك ألا تنفذ غضبك، ألا تخرجه. كيف يا شيخ؟ بالعلاج. هذا آخر شيء معنا. ما علاج الغضب؟ واحد، ركز معي في العلاج: أن تتذكر وصية سيدنا رسول الله، إذا غضبت تذكر أن النبي قد وصى الرجل لا تغضب لا تغضب لا تغضب. تذكر أحاديث سيدنا رسول الله في جزاء من كظم غيظا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول اسمع: من كظم غيظا كتمه وهو قادر على أن ينفذه، يعني قادر يضرب ويسب ويشتم لكن كظم الغيظ لله، اسمع: ناداه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليخيره من الحور العين أيها شاء. يأخذ المرأة التي تعجبه إذا كظم غيظه. هذا أول حديث. الحديث الثاني والعجيب الذي بين فيه سيدنا رسول الله أنه اسمع قال: ما من جرعة ما من جرعة أعظم قدرا اسمع ولا أعظم أجرا من جرعة غضب كظمها صاحبها وهو قادر على أن ينفذها. جرعة غضب لكنك كتمتها وكظمتها من أجل الله تبارك وتعالى، هذه أعظم جرعة عند الله سبحانه وجل ذكره. خذ الحديث الثالث الذي وضح فيه رسول الله مقياس الرجولة. من الرجل؟ من الشديد؟ اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، السرعة بالصاد يعني القوة الجسمية والعضلات والمضانس، لا، ليس هذا هو الشديد. أما من الشديد يا رسول الله؟ اسمع، قال: إنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. ذا غضب سيطر على أعصابه وعلى نفسه، هذا هو الرجل. لكن الذي يتخلقن على طول وبيتنرفز وبيتعصب، هذا سامحوني ليس رجلا، هذا صبي يريد أن يعلم من الأول. الرجل يتحكم في نفسه، هذا هو الشديد. من ضمن العلاجات أن تعلم جزاء ما أعده الله سبحانه وتعالى للكاظمين الغيظ. يكفي أن الله سبحانه جعلهم من عباده المتقين، قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. ما صفاتهم؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. هذا هو المتقي، الكاظمين الغيظ. وقال ربنا جل ذكره: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فالمؤمن وقاف عند كلام الله وكلام سيد رسول الله، يتذكر خلاص يرجع ولا يغضب. اسمع ديت عجيبة. ابن مسعود غضب ذات مرة على غلام له غضبا شديدا، وإذا بابن مسعود يرفع صوته الكرباج بتاعه ليضرب عبده ضربا شديدا. فلما رفع ابن مسعود الصوت الكرباج سمع صوتا من خلفه يقول له: يا ابن مسعود اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك بمملوكك. صوت مرتفع ويكرر: يا ابن مسعود اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك بمملوكك، ويكرر. اسمع، يقول ابن مسعود: فنظرت إلى صاحب الصوت فإذا هو رسول الله. قال ابن مسعود: أنت يا رسول الله؟ هو حر لأجلك يا رسول الله، يلا أعتقت هذا العبد إكراما وتعظيما لك يا رسول الله. هذا هو العبد، هذا هو المؤمن الوقاف عند كلام الله وكلام سيدي رسول الله. من ضمن العلاجات أن تغير الهيئة التي أنت عليها، يعني قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليجلس. غضبت وأنت واقف اجلس، لأنه أنت واقف قد تضرب تسيب تشتم فاجلس. قال: فإن ذهب الغضب وإلا فليضجع، يعني غضبت وأنت واقف اجلس، وأنت جالس اضجع، غير الهيئة. بهذا علمنا رسول الله. العلاج الثالث للغضب أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستعذ بالله. استب رجلان عند سيدنا رسول الله فقال النبي محمد: إني لأعلم كلمة كلمة لو قالها هذان لذهب عنهما ما هما فيه. قالوا ما هذه الكلمة يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في سرك تكرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العلاج الرابع أن تسكت. أسكت، استعذ واسكت، لا تتكلم، لأنك إذا تكلمت ستسب وتشتم، فاسكت. وإن رأيت أحدا غضوبا ضع يدك على فمه سكته، هذه من السنة. قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت. من ضمن العلاجات مع أن الحديث فيه ضعف أن تتوضأ. قالوا لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والذي يطفئ النار الماء، فتوضأ. ومن ضمن العلاجات أن تأخذ جرعة ماء، اشرب مية، أو أن تخرج من البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أخيرا يا أفاضل، الناس في الغضب أربعة أنواع. اسمع شوف حضرتك من أنهي نوع. الناس في الغضب أربعة أصناف. الأولان سريع الغضب سريع الرجوع، ذا ملوش مزية، كلنا يعني أو معظمنا كذلك، سريع الغضب سريع الرجوع، يغضب بسرعة ويرجع بسرعة، دي أول واحد. الثاني قال بطيء الغضب بطيء الرجوع، يعني يغضب فين وفين وبيرجع فين وفين، برضو ليست له مزيد، بطيء الغضب بطيء الرجوع. خد بقى أشرهم وأسوأهم اللي هو سريع الغضب بطيء الرجوع، يغضب بسرعة وإذا صالحته لا يصطلح، ده أشر الناس، سريع الغضب بطيء الرجوع. طيب بقى أحسنهم وأفضلهم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، بطيء الغضب سريع الرجوع، يغضب فين وفين وإذا صالحته اصطلح معك، هذا أفضل نوع، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. بطيء الغضب سريع الرجوع. لا تنسى وصية رسول الله، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اجعل يا ربي أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.